وهذه طبعا الأصول الثلاثة الإجمالية التي ينبغي على كل إنسان أن يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لا كيف يكون إنسان مسلم ولا يعرف ربه ولا يعرف دينه ولا يعرف نبيه؟ وهذه الأسئلة هي التي ستسأل عنها في قبره، تسأل عن ربك وعن دينك وعن نبيك صلى الله عليه وسلم. من كان على الإجابة قولا وعملا في الدنيا يجيب، من لم يكن على الإجابة الدنيا قولا وعملا لا يوفق إلى الإجابة. لذلك ربنا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى إيه الأصول الثلاثة يا إخوة؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الشيخ يقول لك هذه الأصول بالتفصيل. قال: فإذا قيل لك من ربك؟ أول حاجة أول أمر من يريد تعرف يعرف ربه تبارك وتعالى، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمي وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ومن ربك؟ ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمي فهو معبود وليس لي معبود سواه. ايه الدليل؟ والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. يبقى رب مين؟ العالمين. العالمين المراد بها ايه؟ لذلك احنا قلنا العالمين هذه أفضل ما يفسر به القرآن، يفسر القرآن بالقرآن. فرعون قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ورب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما. فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سواه. والدليل: الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. يبقى احنا قلنا اما ان يكون اي شيء في الارض، اما ان يكون رب او مربوط. ان لم يكن رب فهو مربوط، خلاص هو عبد من عباد الله. بل انت رب؟ لا. بل انت وصلت جاي في الدنيا من تعبد الله عباره. فإذا قيل لك سؤاله، سؤاله من ربك؟ عرفت انت اليوم من ربك؟ ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الدليل: الحمد لله رب العالمين. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ تقول: بآياته ومخلوقاته، من آيات الليل والنهار الشمس والقمر، ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع، ومن فيهن وما بينهما وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الدليل قول الشافعي في هذه الآية: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا كما سلمت أن له الخلق يبقى تسلم بأن له الإيه؟ بأن له الحكم والتشريع والأمر والإمتمان لله تبارك. قال: والرب هو المعبود. وقلنا الرب يا اخوان تطلق على الفاعل، على كم معنى؟ تطلق على الايه؟ المالك، السيد المالك. تطلق على المال، تطلق على المصلح والمربي، وتطلق على الخالق والمعبود. خلاص هذه كلها لا تطلق الا على مين؟ الا على الله تبارك. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. الرب اللي هو ايه؟ الذي يعبد. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، وأن أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يبقى أنت تعبد إلى واحد وإيه؟ يعني هو الذي خلق وحده. يبقى الذي خلق وحده هو الذي يعبد. ولذلك المولى تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يكون واحد له سيد واحد يؤدي اليه زي عبد له عشره؟ يعني العشره اشتروا عبد، فهذا العبد اشقى عبد في الدنيا، لان العشره مختلفين، واحد يقول له روح يقول له اقعد، واحد يروح تشتري يقول له لا تروح، هيرضي مين فيهم؟ ما انت ولد البدوي ولا ولد الحسين ولا ولد السيده ولا ولد فلان ولا فلان، ولا عبد له سيد واحد يبقى يعمل له وحده، فلما يدعو يدعو، لما يستغيث يستغيث فيه، لما يطلب يطلب منه، خلاص؟ كما قال الحمد لله فاكثرهم لا يعقلون، كثير من الناس ما عنده ايه؟ ما عنده عقل. طيب وانواع العباده التي امر الله بها، بس بعد ما تذكر قال من ربك؟ رب بما عرفت ربك. ما هي انواع العباده التي امرك بها؟ قال من انت عرفت انه الخالق المعبود امرك بالعباده، ايه العباده اللي ربنا امرك بها؟ قال انواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستغاثة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات، من العبادة التي أمر الله بها، خلاص كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك جاهل. واحد صرف الذبح، الناس الاستغاثه، استعاذه، توكل، كل هذه الامور صرف منها شيء غير الله مشرك. الدليل: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، خلاص انما حسابه عند ربه انه لا يفلح به الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العباده. الدليل قوله تعالى: فقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن الدعاء والعبادة سيدخلون جهنم داخلين. ودليل الخوف، يبقى احنا لما جينا هنسأل السلف كان تعريف الخوف، كل سلف له أقسام، لكن المهم تعرف الدليل. إيه دليل الدعاء؟ خلاص؟ دليل الدعاء هو يا إخوان؟ قال ربكم ادعوه، ده لما قال لك ادعوه ده عبادة. وقول النبي: الدعاء هو عبادة. طيب الخوف، قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. طيب بعد ذلك: ودليل الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبه والرهبه والخشوع قوله تعالى: من كان يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا. ودليل الخشية: فلا تخشوهم اخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الزكاة قوله تعالى: وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يؤتون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. احنا بقى وصلنا لغاية فين؟ دليل الرجاء. قلنا في الرجاء خلصنا الرجاء؟ خلنا انواع حبيبي ما جاءت منين؟ أنواع الرجاء. ما خدنا الرجاء. أصل كل. طيب يا أخو الإحسان. ما هو الإحسان؟ نعم. الإسلام ما ذلك الإحسان؟ دعوا الله لأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يبقى في مرتبة تناصي إليها إلى المقربين بعباد الله، تعبد الله كأنه يراه. طب إن لم تكن تراه، قلنا معنى تعبد الله كأنك تراه تشبهه، مش تحب صوت المولى تبارك الآن، كأنك تراه يعني تعلم بقربه منك، أنه قريب منك مطلع عليك. فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراه. طيب بعد ذلك قلنا الدعاء خلاص، ولو عجل ولا تدعو بدون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فيما فعلت فانك اذا من الظالمين. ولا تدعو بدون الله يقول لها ما لا سوى الله، ولا تدعو بدون الله سوى الله تبارك وتعالى ما لا ينفعك فعك يعني لا يجب لك النفع إن دعوته، ولا يضرك إن لم تدعوه، يعني أنت بدورك كل ده إن لم تدعوه بدون الله تبارك وتعالى، فإذا فعلت فإنك من الظالمين. الظالمين يعني يا إخوان هنا مراد الظلم إيه؟ الشرك. ما الدليل على أن مراد الظلم الشرك؟ الشرك ظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. يعني الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وده اللي دعا غير الله وضع الدعاء فيه غير ممكن. طيب قلنا يا اخوان بعد ذلك الخوف، قلنا الخوف هذا اقسام خلاص، في خوف ايه؟ قلنا خوف طبيعي، طبيعي لا انسان بيخاف من الموت، يخاف مثلا من عدوه، يخاف من اسد وسبع، هذا خوف طبيعي. في خوف ثاني اللي هو ايه؟ وهم وهم لا الوهم طبعا ده هو اللي بيسبب بدون سبب، هذا بدون سبب يسمى جوف، يسمى ايه؟ يسمى جوف. وبعدين في الخوف الثاني اسمه خوف السر، خلاص تخاف من ربك ومن انسان وهيأذيك او يصل لك مكروه بسببه، فهذا يعتبر الشرك بالله تبارك. بعد كده قلنا تكلمنا عن الرجاء، وقلنا الرجاء لا يصح الا مع مين؟ إلا مع العمل. عايز اشرح بالعبارة دي، واحد يشرح العبارة دي. الرجاء لا يصح إلا مع العمل. وش؟ يعني الرجاء لا يصح إلا مع العمل. لا ده الخوف والرجاء. عايزين جزئية بس معينة. قلنا الرجاء لا ينفع إلا مع ليه؟ مع العام. نعم، احنا حضرنا مثال اوضح من كده، كنا اخوان واحد يرجو ان ربنا يرزقه ولد ذريه، هو لما يتزوج يقول له لا، يبقى لازم تاخد بمين؟ تاخد بالاسباب، لازم تعمل، يبقى تتزوج وتقول يا رب ارزقه ذريه. طب عارف ربنا يكرمه ينجح ولا مذاكر؟ يبقى تقول له خلاص ده مش رجاء، خلاص انسان يريد المولى تبارك وتعالى ان يدخله الجنه وما عمل شيء لاجل ان يدخل الجنه، خلاص بتقول هذا ليس رجاء. رجاء انت لازم تاخد بمين؟ لازم تعمل، وبعد كده ترجو مين؟ ترجو رحمه الله تبارك وتعالى. من كان يرجو لقاء ربي فليعمل، شوف فليعمل عملا صالحا ولو يشرك بعباده ربه. بعد كده تخش تكلمنا على التوكل. طيب اكتب عندك التوكل ودليل التوكل. تعريفه هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ايش معنى التوكل؟ اعتماد على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. في جلب المطلوب وزوال المكروه. جلب المطلوب الحاجه دي ده ايه؟ نمسك فيها خلاص، وزوال الايه؟ المكروه. مع فعل الاسباب المأذون بها، المأذون بها، مع فعل الاسباب الايه؟ المأذون بها. يعني ابنك مات، توكل انت تاخد وديه لمين؟ من دكتور. لكن هل الدكتور هيشفي؟ لا، يبقى هو عند الدكتور بيكشف عليه وانت تقول يا رب. خلاص؟ يبقى انت خدت الاسباب ليه؟ المهزوم بها شرعا. واحد عايز ربنا يرزقه بذريه. خلاص؟ يروح لساحر ولا الكاهن يقول يا رب ارزقني بدل ما مش توكل على الله تبارك وتعالى. خلاص؟ مع التوكل يا اخوة لازم تاخد الاسباب المهزوم المهزوم بها شرعا. خلاص؟ طيب فمن جعل، ركز الكلام ده، فمن جعل اكثر اعتماد على الاسباب فنقص في نقص توكله على الله تبارك وتعالى. لكن الاسباب هي كل شيء. خلاص؟ بقى في التوكل على الله تبارك وتعالى. هو الدكتور ده بيشفي؟ ولذلك ورد في اثر ان سيدنا موسى سال قال يا رب ممن الله؟ قال مني يا موسى. ممن الشفاء؟ قال مني يا موسى. ما فائدة الطبيب؟ قال أطبب به قلوب عبادي حتى يأتيها شفائي أو قضائي. حتى بس كده بروح الدكتور واخدين علاج، ما أنت عارف طبعا أنت إيه؟ أو ترجم من إيه؟ تشفى من هذا المرض؟ خلاص؟ بدأنا من قدر المرض. خلاص؟ اسمع مش الدكتور لا، ده من أخذ الأسباب. واحد يا إخوة مسافر مثلا سفر بعيد، فروح يعمل ايه؟ يقول لك والله انا متوكل على الله سبحانه وتعالى. لا معاهد، لا في بطاريه في ولا فيها بنزين، ولا العجاله يعني كويسه. هو طبعا يقول لك الواحد انا جاي متوكل، لا ليس توكل على الله. توكل تروح تعمل ايه؟ تروح تزود العجاله وتشوفها وتحط البنزين، وبعد كده تقول والله نحن كلنا فين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ ده التوكل. انك تاخذ كل الاسباب. لكن لا تعتمد على اسباب واحدة. تودي العربية ممكن يحصل زي البنزين زي الفول والحجارة لسه الطيارها فاهم؟ ولا تحصل حاجة بس. فين التوكل على الله تبارك وتعالى؟ يبقى ما تعتمدش على الاسباب لوحدها، فمن اعتمد على الاسباب نقص توكله على الله ويكون قادحا في ايه؟ في كفاية الله. ومن جعل اعتماده على الله ملجا للاسباب قادحا فيه. نعم قادحا فيه، قادحا في كفايه الله. خلاص. ومن جعل اكثر اعتماده، مش اكثر اعتماده، ملغيا للاسباب فقد طعن في حكمه الله. شوف واحد قال لك هتوكل على الله بس مش هاخد بالاسباب، يبقى انت بتطعن في مين؟ حكمة الله. طبعا في حكمة الله ازاي؟ فين عبد الله؟ المفروض نضرب؟ كيف طبعا في حكمة الله يا محمد بن نور؟ ربنا هو اللي جعل الأسباب. نعم. طبعا في حكمة الله، لأن الله جعل كل شيء سبب. أنت بتسيب الأسباب كلها، طبعا في حكمة الله تبارك وتعالى. ربنا جعل كل شيء سبب. يعني مثلا النصر جعل له سبب ولا لا؟ ايه هو سبب النصر يا عصوا الله ورسوله. خلاص؟ وعدوا له ما استطعتم. له اسباب، مش انت غيرك يا جبنا خد بعضنا كده ونروح ماشي لصغير. ولو ماشي انت كده ايه؟ زي طبعا تجد انت ايه؟ بعض الاخوه دعاء يعني طبعا تلاقيهم ايه هم بس ايه؟ يعني تعيين بس للشباب خرجوا ها؟ طلقوا عادوا خلاص؟ وفي الاخر طبعا عند الشباب تهيئ ويخرج فانت اول ما تلاقي شيخ يقول لك خرجوا عادوا دي تعمل ايه فيه؟ دي مش هطلع الا منك. انت دلوقتي انت هيجتني وانت لازم تخرج وانا عايز اخرج تخرج انت معايا. خلاص يعني احد دعاه كان بدا القصه بيقول ان ايه؟ ناحية الدعاء عصر عن حرم الشباب خذوه ومش عارف افعله. فاول اخوه ما خرج ابنه خرج راح للسلطات قال لهم ارجوكم ارسلكم تزوركم المعابد حتى لا يخرج. طب انت بتقول اخرج لشباب المسلمين وابنك عند ابنك وقت تقول له امنع من الخروج. فالمهم تجي شاب تقول له شيخ يا شيخ والله ده كل يوم بيحسون على الخروج والخروج والفعل. فأنا طيب يعني أقول لك على أمر وتكون رجل يعني؟ قال نعم. قالوا لك أقوم تقول كده ثم تقف تقول إيه ادخل اسمنا كده نعم. كانوا متفق مع ثلاثة من إخواني هو الدكتور ثلاث محاضرات من دين مستضعفين من مش عارف كده طبعا إيه. قالوا يا دكتور ما يدور الخروج. فالله أكبر والتكبير اشتغل القرن الثاني والثالث بعد ما كتب أسماء الرجل بس دي ليه شرط؟ لن نخرج إلا بشيخين. لازم تدخل ايه؟ ما انشاء هناك واحد يكتلنا فتوى وحشة هنبقى ليه؟ لابد الشيخ يكتلنا معنا. لا ما ينفعش اخرج. ليه ما ينفعش تخرج؟ ومن يحارب الناس؟ أنا ما دي لاش يحارب الناس في غيرك كثير. غيرك كثير سيحارب الناس. في الإخوة الأمر لابد أن تأخذ الأسباب. مش والله كده احنا نطلع كده ونمشيه نعم. الأمر ربنا ما هو أعدوا لازم الإعداد. هذا من الاخر ليه؟ اخر الاسم. طيب. نعم. البطه. والنبي صلى الله عليه وسلم شوف كده اعظم المتوكلين على الله تبارك وتعالى. اعظم المتوكلين على الله رسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي شوف اعظم المتوكلين ومع ذلك ياخذ بالاسباب. شوف الرسول ياخذ بالاسباب. فكان ياخذ الزاد في السفر. مش ان رسول الله ماشي مع كده يوم ما يدعو المسلمين او يا رب نزل لنا اكل حياتهم ولا عايز ميه مثلا ينبع الماء من اصابعي ولا خلاص ياخذ في السفر ياخذ معه الزكاه. ولما خرج الى احد غزوه احد لبس درعين. مش معنى هو رسول الله هو امام المتوكلين ما شاء الله اطلع كده انا صدري كده عشان اقابل خلاص. أيضا يا إخوة لما خرج مهاجرا شوف الرسول يا إخوة خد كم سبيل الأهل الأسباب لما ذهب أبو بكر الصديق يخبره ذهب له وقت الظهيرة وقت ما كانش بذهب بلاده وأمر أبو بكر يعده الراحلتين وخد دليل معه رجل من المشركين عشان يدله على الطريق وبدل ما يذهب إلى طريق المدينة مباشرة سلك في الطريق العكس وبدل ما يذهب إلى طريق المدينة ذهب في طريق آخر كله هذا عشان يعلمك ان انت ايه؟ ما جيش رسول الله ثم رسول الله ثم اخو ابو بكر الصديق ندعم في اي طريق وربنا ان شاء الله سينصرنا واحنا بس تاخذ مين؟ من الاسباب كل حاجه؟ لا لدرجه انهم اخذوا الاسباب ويجيبوا المشركين امام مين؟ امام الله. نعمل ايه؟ ان الله معنا عندها عندها ايه؟ أسباب خلاف الأسباب لا تغني شيء تغني الأسباب وجود هم برضه أمام الإيه؟ وزي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عار من القطن. لا في الجيش ولا ولا الناس دفع لكن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ لأن التوكل على الله تبارك وتعالى. طيب التوكل أنواع يا أخي. التوكل أنواع واحد. التوكل على الله وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه. التوكل على الله من تمام الإيمان وعلامات صدقه يعني علامات صدق الإيمان سيتوكل على الله تبارك وتعالى. خلاص؟ وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به. يبقى مش باش يسموه من كامل إيمان إلا لما يكون متوكل على مين؟ يتوكل على الله تبارك وتعالى. خلاص؟ طيب رقم اثنين توكل السر. توكل السر ده زي خوف السر جدا. بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة. خلاص؟ لأنه لا يقع ممن يعتقد وهذا شرك أكبر لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا بالكامل. الميت ده ما خرجش منه إلا لما اعتقد إن في توكل إن في تصرف للميت بس تصرف سر ليه في إيه؟ في الكون. سر يعني مش ظاهر. شفت أبا؟ يقول ربه السر أن يعتمد على منه في جذب منفعة أو دفع مضار. نقص؟ طيب، فهذا شرك أكبر. ليه؟ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرف سر في الكون. مخصوص كده؟ يعني هو يعتقد الميت ده اللي بيتوكل عليه هذا هو التصرف في الكون، التصرف ظاهر على سر. خلاص؟ ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا. يعني ما فيش فرق ان هو يكون معتمد على نبي ولقد وكل على رسول الله. وكلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش. وكلنا على البدو. نصيبه؟ يعني واحد جه القاهرة أول مرة يجي القاهرة إيه؟ يعني هو من الصعيد يخرج من بلده. فدي راعي عن القاهرة. طب انت هتروح لمين في القاهرة؟ قال انا هروح على سيدنا حسين السنين في السياحة سيدنا الحبيب. خلاص؟ قاعد مع مش حسين اول ما هروح هلاقيه قاعد مستني على المحطة وقاعد في ريق ياخد خلاص الحاجات بتاعته. مش بيخرج؟ طبعا يروح يتوه ويلف ويتسرق في الاخر ما يكون عنده شيء. رقم ثلاثة التوكل على الغيب. فيما يتصرف فيه الغيب مع العلوم مع الشعور بعلو مكتبته. التوكل على الغيب فيما يتصرف فيه الغيب مع ايه؟ مع الشعور بعلو مكتبته. مع الشعور بعلو مكتبته. هو خوف مقرون بمين؟ بالعمل. بيعمل رهب هرب في الهدوء اللي بيأخذ من هذا ليه؟ من هذا الشيء اسمه ليه اسمه الرهب الخشوع الذل والتضامن لعظمة الله بعد الذل والاطمئنان لمين؟ لعظمة الله والتضامن من الطمأنينة يعني التضامن لعظمة الله لا التضامن من الطمأنينة بالطاعة التضامن لعظمة الله يبقى كل العبادات القلبية تصرف لمين؟ صرفها لغير الله شرك بالله تبارك خلاص يا اخوان طيب يقول مولى تبارك وتعالى الانبياء والصالحين انهم كانوا يسالون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا اي رغبه في رحمه الله ورهبا من عذاب الله تبارك وتعالى وكانوا لنا خاشعين اي خاضعين متذللين انهم كانوا يسالون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا فيما عند الله تبارك وتعالى ورهبة من عذابه وكانوا لنا خاشعين اي خاضعين متذللين فدل الثالث على انواع الايه؟ على انواع الكلام خلاص؟ يبقى التوكل وبعد كده الرغبه والرهبه والخشيه بعد كده والخشوع وبعد كده اخوه الخشيه دليل فلا تخشوهم واخشوا والخشية هو نوع من الخوف لكنها أخص منه الخشية نوع من الخوف لكن إيه الفرق بين الخشية والخوف؟ اكتب عنه خص منه فرق بينهم يعني فرق بين الخشية والخوف خص نعم؟ أخص منه أخص من الخوف يعني الخوف عام الخشية أخص منه يعني خائف ما ينقدرون عن الخشية لكن الذي عنده خشية عنده خوف لكن ما عنده خوف قد يكون ليس عنده خشية خلاص؟ الفرق بينهم اكتب عندك واحد أن الخشية تكون مع العلم بمن يخشاه وحاله إذا عندك الخشية فلازم عندك علم مين بمن يخشاه خلاص؟ كقوله إنما الله ولا الله إنما يخشى الله من عباده العلماء الخشية مفهومة بعلم كل ما يزداد علم يزداد خشية الله تبارك ولذلك علم لا يزيد بالخشية الخوف من الله لا بركة فيه العلم ده لازم العلم من ثمرة العلم مؤثر في مين؟ في خشيتك من الله تبارك خاف من الله عز وجل بس خوف مقرون بايه؟ مقرون بعلم خلاص؟ طيب والخوف قد يكون من المين؟ قد يكون من الجاهل الجاهل اللي ما اعرفش فيه خايف بس ما عندوش خشيه من خشيه لواحد ايه؟ يعلم عظمه من ايه؟ من يخشى لكن الخوف هو خائف وزي الخوف ممكن يخاف من ايه؟ يخاف من الاسد. هل هو يعلم ان الاسد يعني عظمة الاسد؟ وكل يخاف شخص لا يعلم قدرته. لا يعلم نعم. رقم اثنين الخشية تكون بسبب عظمة من يخشاه. بسبب؟ يعني عظمة من يخشاه. بخلاف الخوف قد يكون من ضعف الخائف لا من قوة اليه. مخوف يعني الخوف ده ممكن يكون هو بيخاف عشان هو ضعيف خلاص طب ان هو ايه انه ضعيف فلا تخشوا الناس يعني لا تخافوا منهم واخشوني اي خافوا مني فدلت الاول معنى ان الخشيه عباده من الايه من العبادات صفوة لغير الله ايه؟ لغير الله شيء. اكتب عندك كلمة الحتة الجميلة دي وعايزك تعملها ايه؟ يعني تعملها منها بالواس. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والسعادة في معاملة الخلق. السعادة في معاملة الخلق. أن تعاملهم لله. شوف شوف السعادة دي لما تعامل الناس، أن تعاملهم لله فترضوا الله فيهم ولا ترضوهم في الله. فترضوا الله فيهم ولا ترضوهم في الله. يعني انت دلوقتي بتتعامل مع الناس عشان منتظر منهم حاجه هتتعب، لكن انت بتتعامل مين؟ لله. طب هو قابل الاحسان ده؟ لا يتعامل، لم يقابل ما عينيكش اصلا دي، لان انت لما عملت معاه المعروف ده عملت مين؟ منتظر منه حاجه؟ ولذلك الجمهور تبارك الله قال ايه؟ انما اطعمكم لا نريد منكم جزاء، والله لو تعاملت بهذا تستريح. يعني تعاملت معروف مع واحد وقابل المعروف بمساء عند خاتم بيتك تكرمه، دخل بيتك تتبع عوراتك، احسنت اليه اساء اليه، عملت المعروف عملك بالسيئه فتحت منك ده، وانت ساعه ما عملت له ولا لله؟ خلاص طالما عملت لله فما عليك شيء ثاني. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، يعني حتى فكره الشكريه مش منتظرها صف منك، لان بعملك بمين؟ بعملك لله عز وجل. فهو قابل المعامله الحسنه دي بالنساء ما يعنيش بحاجه، لان انت ترجو الله فيه ولا ترجوه في الله بس. فطبعا الناس يخفى طباعهم مختلفة، منهم مفتاح للخير مغلاق للشر، منهم مغلاق للخير مفتاح للشر، منهم من يبحث عن الجزاء عشان ينظر إليه عليهم، منهم من يبحث عشان يتسلط عليهم، منهم من يعني زي ما قال الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القافي فلما قال قافيته هجاني. فطبعا طباعهم مختلف، فانت عشان ما تتعبش والله انا اقول انت احسنت اليه وانت انسان ما احسنت اليه لله ولا عشان خاطر هو يرد لك الاحسان ده؟ بتحسن اليه عشان يعاملك كويس؟ لان انت بتعبد مين؟ لله. يكون عطاؤك لله ومنحك لله، وزاد من احب لله واعطى لله ومن اعطى لله استكمل الايمان، وهو انت تعطيه ما منتظر منه شيء. شوف حتى بيقول شكرا مش عايز منه. سيد عشك لما تبعث صدقه تقول لغلامها انظر ماذا يقول الفقير، تجد الفقير غفر الله للمؤمنين رحمه غفر الله له ورحمه ليه؟ قال تريد ان تسلم لي صدقه، عايز صدقه تبقى لله مش بديه عشان خاطر العيد ولا عشان خاطر لما يقابلني يعني يسلم عليه ويقول ما يعملش ده، عملت الخير فلله تبارك. قال ان تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم فيهم، وتخافوا الله فيهم ولا تخافوا فيهم. تخافوا الله فيهم ولا تخافوا في الله. خايف منه ليه؟ عشان هو وانت خايف من ربنا. طب ده فلان ده أذى، وانت تقدر ترد له الأذى الصاع 10، ايه اللي منعك؟ مش خوف منهم، خوفا من الله عز وجل. تفرق معاك فانت ايه؟ واحد يقول لي احد السلف يقول له والله لو كنت كلمه لسمعت مني 10. الكلمه هتديك 10 مرات. قال والله لو كنت 10 ما سمعت مني واحد. يقول لي لو كنت واحده هتديك 10، قال والله لو كنت 10 ما تسمع واحد. ليه؟ لأن خاف ربنا سبحانه وتعالى. مش خاف منك أنت، بس أنا خاف مين؟ الكلمة دي محاسب عليها بإذن الله تبارك. لكن في بعض الناس ما يخافش غير لما يبقى واحد يصدمه. طيب. قال وتحسن إليه، وتحسن إليه رجاء ثواب الله لا لمكافأته. تحسن إليه لرجاء مين؟ ثواب الله، مش عشان هو إيه؟ وكافئه، خد يا ابني نص كده وادعيه وتوصف الدعوه، عايز تدي دعوه كده ايه؟ بعد كده تاني يوم ده انت في نص جنيه تعيش لي؟ لما سمعت صوتك عادي كده شوف انا قاعد ايه؟ وتحسن إليهم رجاء ثواب الله ذلك المفاتيح، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، تكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. زي بعض الناس هو يشوف نفسه قدامه ده ضعيف يتسلط عليه، شافوا انه بلطجي ويمشي في الطرق وعماه كويس بس هذا لا، ما انت تعمل ايه؟ ها؟ تكف عن ظلمهم خوفا من مين؟ جارك اذى لماذا لا تؤذيه؟ خوفا من الله تبارك، لا خوفا من ايه؟ لا خوفا منه خلاص؟ وذلك اللي بيعمل كده يتعامل مع الانسان غير يتعامل مع اخر، فيشتم ويديله على راسه ولا يتكلم، واخر ما فعل حتى نصف من فعل هذا. بعد كده اخوتك الانابه دليل وانيبوا الى ربكم واسلموا له. تكتب عندك الانابه هي الرجوع الى الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. انابه رجوع، رجوع لمين؟ لله. ليه؟ بطاعته واجتناب معصيته. الانابه اناب عن رجع، وانيبوا الى ربكم يرجعوا الى ربكم، رجوع ربكم بايه؟ بطاعته واجتناب معصيته. وهي قريبا معنى التوبه الا انها ارق منين؟ يعني الانابه والتوبه قريبين بعض، بس الانابه ارق منين؟ من التوبه. وانيبوا الى ربكم واسلموا له. اسلموا يعني ايه؟ انيبوا الى ربكم واسلموا له. انيبوا الى ربكم يعني اقبلوا على ربكم، اطيعوا المولى تبارك وتعالى، واسلموا له يعني اخلصوا له التوحيد. من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون، بادروا بالتوبه الى العمل الصالح قبل حلول الليل النقمه. وامره بالإنابة، فلما أمر بالإنابة، بالإنابة يقول أنها تبقى إيه؟ عبادة، مش ربنا لك وأنيبه أمره، يبقى الإنابة عبادة. لو أناب إلى غير الله صرفوا لغير الله شيء. بعد كده الاستعانة، فالدليل إياك نعبد وإياك نستعين. استعانة طلب ايه؟ طلب العون، المؤازرة في الأمر. الاستغاثة طلب ايه؟ طلب الخوف، لذلك الشدة. دليل الاستغاثة أو الاستعانة إياك نعبد، دليل الاستعانة إياك نعبد إياك نستعين. خلاص؟ لذلك يا إخوان العلماء قال الدين كله، الدين كله يرجع في كلمة إياك نعبد وإياك نستعين. الدين كله خلاص يرجع إلى هذين الإيه؟ إلى هذين القولين. خلاص؟ لأن طبعا الإيه؟ الأول إياك نعبد، ده تبرؤ من إيه؟ من الشرك. والثاني إياك نستعين، تبرؤ من الحول والقوة. يبقى انت تبرأت من الشرك وتبرأت من حولك وقوتك، يبقى ده الدين كله. تتبرأ من الشرك وتتبرأ من حولك وقوتك. اذا كان بيقول لا حول ولا قوة الا بالله، يعني لا حول لنا من حال الى حال الا بالله. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا فلا صلينا، انزل سكينة علينا، ثبت الاقدام الا غير صعب. بكفين يقول هذه الآية في عقل الخمر. خلاص؟ كان يمد بها صوته، فإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. خلاص؟ طيب. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة يا إخوة عبادة، صرفها لغير الله شرك. خلاص؟ إياك نعبد وإياك نستعين كنا طبعا في تقديم المفعولين إياك على الفعلين نعبد ونستعين مزيد اختصاص يعني إياك نعبد يعني نقصك وحدك في العبادة ونقصك وحدك في الاستعانة فلا نعبد غيرك ولا نستعين بأحد سواك نجيب نقولش نعبدك ونستعينك نقول نعبدك ونستعينك يبقى نعبدك ونعبد غيرك نستعينك ونستعين بغيرك لكن إياك أخصك أنت وحدك بعبادتي كما أخصك وحدك بالاستعانة فلا أعبد غيرك ولا أستعين بأحد سواك بمعنى إياك نعبد إياك نستعين كل صلاة خيارات إياك نعبد عبد التوحيد لله تبارك تبرع من عبادة غيرك إياك نستعين ليتبرع من الحول والقوة من الذي عانك عشان تقف في الصف وتصلي؟ والله تبارك الرسول قال إذا استعنت فاستعن فاستعنت لماذا حصر الله عز وجل استعانة الله وحده دون غيره من الخلق؟ ليس حصل استعانة من جد العبادة صرفها لغير الله شيء صرفها لغير الله تبارك وتعالى شيء خلاص؟ طيب الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه حكمها ايه؟ جائز ذكر الاستغاثة والذي من شيعتي على الذي من حسن موسى استعين بواحد وسع لك من تعب الشيخ هذا بيقدر عليه بس يقول طيب فالاستغاثة والاستعانة بالأموات شيخ لو استعان الأحياء والاستعانة بهم فيما لا يقدرون عليه شرك الشرك بداية الوضع خلاص؟ طب الاستعانة طبعا آخر حاجة طبعا الدليل قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق خلاص؟ قل أعوذ برب الإيه؟ قل برب الناس أمر الله نبيه أن يستعيذ بفارق الإصباح من شر جميع المخلوقات ومن شر الغاسق والحاسد والفلق الصبح طيب ليه أخذنا ربنا تبارك وتعالى سبب تخصيص المستعيد به قل أعوذ برب الفلق خلاص الفلق لأنه هو مواليد صبح خلاص من شر ما وراء يعني أن القادر على إدانة الظلمة وحده والقادر على دفع أذى الخلق عن وحده أعوذ برب الفلق من شر ما خلق رب الفلق الذي أدار الظلمة الظلام وحده وأدلك بالصباح هو القادر على إزالة من أذى وشر الناس خطاب يقول من شكر أعوذ برب الفلق أعوذ برب إيه؟ الفلق من شر وضرب رب الأمر بالاستعاذة في كثير من الآيات من القرآن الكريم قال تعالى وإن يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قال تعالى معاذ الله أن تكون من الآيات جاهلين وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن السنة قال لم يصنف أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق طبعا هذا الله عليه الكتب على أن الاستعاذة عبادة من أجل العبادات ولا يجوز صرفها لمين؟ صرفها لغير الله تبارك وتعالى الشر المتفق في هذا القدر فيبقى لنا الذبح للنذر إن شاء الله الأسبوع القادم قد ضربنا بقاء ولقاء إن شاء الله لا تدرس لنا نظرا في عقد المكان بعد الشهر فأنا معتذر عن درس المكان